جنون ابوك يا بني اخر ليله تقضيها بدار ابوك الله لا تنسي العيله اللي كانوا ربوك يا بني اخر ليله تقضيها بدار ابوك الله لا تنسي العيله اللي كانوا ربوك يا عريس هذه امانه والشهم اللي بيرعاها يا عريس هذه امانه والشهم اللي بيرعاها يا عريس هذه امانه والشهم اللي بيرعاها تتباها يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك الطيبين الطيب والقصايا الغوالي الطيبين الطيب والقصايا الغوالي الطيبين الطيب والقصايا بالسما العالي يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك بالله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك بالله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك فضفر بيدات الدين هيك الهادي وصانا فضفر بيدات الدين هيك الهادي وصانا فضفر بيدات الدين هيك الهادي وصانا واذكرنا ولا تنسانا يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك يا مخضى بنيالك بثياب الدين ثيابك يا مخضى بنيالك بثياب الدين ثيابك يا مخضى بنيالك وثياب الدين ثيابك والمكارم عداد يا اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك يا بني اخر ليلة تقضيها بدار ابوك والله لا تنسي العيلة اللي كانوا ربوك لبس يا عارس لبس مالك زعلان قاطفنا لك من يافا ام دريحان افرح يا عارس افرح مالك زعلان قاطفنا لك من يافا وقفوا معنا صفوا زفوا هالعارس زفوا يلا يا اخوان زفوا هالعارس زفوا يلا يا اخوان زفوا هالعارس زفوا يلا يا اخوان ومن فرقة الروابي للأحباب زوج رب العزاب وكل الشباب لبس يا عارس لبس مالك زعلان قاطف مالك من يافا ضم تريحة افرح يا عارس افرح مالك زعلان قاطف مالك من يافا ضم تريحة وأوصافك حلوة عنا ما ندع المولى تتهنى يا غصن الباب ندع المولى تتهنى يا غصن الباب ندع المولى تتهنى يا غصن الباب هو عارسنا متدين حسن مبين بكرة الخلفي بتبين ورد وريحان لبس يا عارس لبس مالك زعلان قاطفنا لك من يافا ضم تريحة افرح يا عارس افرح مالك زعلان قاطفنا لك من يافا ضم تريحة ابوك وتيبة غني يا بسمعني والله بيطربني مع هالألحان صوتك والله بيطربني مع هالألحان صوتك والله بيطربني مع هالألحان ويا حادي نادي بدفوف وشد كفوف يا محلى موال الأوف للشباب لبس يا عارس لبس مالك زعلان قاطفنا لك من يافا ضمك ريحان افرح يا عارس افرح مالك زعلان قاطفنا لك من يافا ضمك ريحان وانشد لي يا ابو عاصم ثغرك باسم ريحان ويلا هدينا يا خي شبابنا بالساحة شوف الحبايب لا نقلوب راح صلوا عالسيد شوف الحبايب للقلوب الله يا اخوان جمعوا تعالوا حيوا العريس وعمام واخوان الله يا اخوان جمعوا تعالوا حيوا العريس وعمام واخوان الله الله الله يا اخواني جمعوا تعالوا بالله يا اخوان جمعوا تعالوا حيوا العريس وعمام واخوان قوموا شباب بلاد الساعه شوف الحبايب بترجع فلسطين من كيد المستعمرين يا عرسنا تهنى وارتاح مبارك عرسك يا غالب هذه الليالي الميلاح نقدم لك التهاني يا عرسنا تهنى وارتاح مبارك عرسك يا غالب هذه الليالي الميلاح نقدم لك التهاني هلا أهلا وسهلا ومرحبتين بقدومك يا نور العين الله يحفظك يا زين من شر الحسد والعين أهلا وسهلا ومرحبتين والله يحفظك يا زين من شر الحاسد والعين يا عرسنا تهنى